الحمد لله رب العالمين، مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا ربنا على كل من عاداك. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع موضوع تحت عنوان رسالة إلى من أدرك رمضان، وصايا، عشر وصايا نوصي بها من أدرك رمضان، وهي وقفات قصيرة في مستهل هذا الشهر الكريم، والله أسأل أن يحيي بها القلوب، ويذكر بها النفوس، ويوقظ بها النائم، وينبه بها الغافل، ويقوي بها العزائم. اللهم آمين. أخي في الله، يا من أكرمك الله عز وجل ببلوغ شهر رمضان، هذه نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها عليك. فهل تفكرت أخي الكريم في عظيم فضل الله عليك؟ يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله على خلقه لا تعد ولا تحصى. فضل الله عز وجل علينا عظيم، وأجل تلك النعم وأعظم هذه النعم علينا هي نعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. كم مرة حمدت ربك على نعمة الإسلام؟ قل لي كم مرة في حياتك حمدت الله على نعمة الإسلام؟ الناس لا يدركون حقيقة هذه النعمة، ولا يشكرون على هذه النعمة. انظر أخي الكريم إلى أرض الله وإلى خلق الله، كم يعيش على هذه الأرض من أمم؟ ملايين. الكرة الأرضية النهاردة سكانها دخل يجي في 3 مليار ولا حاجة. أمم، ملايين، مئات الملايين، ألوف الملايين. انظر إليهم، أنت وحدك، أنت من أمة أكرمها الله بأن جعلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر حواليك إلى الأمم، ها هذا يعبد حجر، وهذا يعبد بقر، وهذا يعبد بشر، وهذا ملحد ينكر وجود الله بالمرة، وهذا يعبد الدرهم والدينار، وهذا من عبيد الشياطين، وهذا يعبد هواه، يعني يعبد مزاجه، وأنت موحد بين هذا الركام من الشرك، وأنت على نور بين هذه الطبقات من الظلمات. أوليست هذه نعمة يا أخي؟ أكثر الناس ضلال. قال ربنا عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. الكثرة ضالة، ضالة. الكثرة إلى النار. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن. كثيرا، مليارات على الكفر إلى الآن، إلى القرن الواحد بعد العشرين، في ملايين من البشر يعبدون الأصنام. انت مصدق؟ إلى الآن في عبادة أصنام. الصين واليابان ومئات الألوف وعشرات الملايين من بلاد الهند والباكستان أحيانا والأفغان أحيانا، كل الملايين دي يعبدون بوذا. من بوذا ده؟ صنم. صنم، يعبدون صنم. في تايلاند هناك معابد فيها أصنام تعبد إلى الآن، يعبدون الأصنام، وأنت أكرمك الله عز وجل بالإسلام. أوليست هذه نعمة تستأهل الشكر؟ إلى الآن ملايين يعبدون بقر. الهند عملت صواريخ نووية ووصلت إلى تقنية علمية لا بأس بها، ويعبدون بقر وأنت موحد. أوليست هذه نعمة تستأهل الشكر؟ العالم الغربي يعبدون البشر وينسبون بعض البشر إلى الله. الله، وصلوا إلى تفتيت الذرة، وغاصوا في المحيط، وصعدوا القمر، وطوفوا من حول المريخ، وحولوا الدنيا إلى قرية صغيرة من خلال هذه الثورة العظيمة العارمة في عالم الاتصالات والمواصلات. عرفوا كل شيء في الكون ولم يتعرفوا على الله. دي كارثة، هذه كارثة. وأنت كل سؤال في حياتك له إجابة: لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وبعد الموت؟ في عذاب وفي نعيم في القبر وفي فتنة. طيب، وبعده؟ هناك بعث، وبعده هناك عرض أو حساب، وبعده هناك صراط، وبعده هناك جنة أو نار. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. أنت على نور. الله عز وجل أخرجنا من الظلمات إلى النور. أعظم نعمة، نعمة الإسلام. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ثم أنت أخي الكريم، يا من تجلس أمامي، هلا تفكرت في نعمة الهداية؟ كم من مسلم ينتسب إلى الإسلام اسما وشكلا وهو يخالف تعاليم الإسلام، يخالف أوامر الإسلام الظاهرة والباطنة. مسلم ما بيصليش ولا بيصوم ولا في هيئته سمت السنة الظاهر، ومراته ماشية عريان، وبيأكل الربا. كم من ملايين من المسلمين ينتسبون إلى الإسلام، مسلمون يا سيدي، لكن شكلا بلا موضوع، مظهر بلا جوهر. فشبههم بالورد البلاستيك، شكله حلو بس ملوش ريحة، ملوش ريحة. أنت يا من تجلس أمامي الآن، غيرك من المسلمين يفرطون في الواجبات ويغرقون في المعاصي والخطيات، وأنت الآن صائم مصلي تجلس في المسجد جلسة غير مريحة، وأنت صائم وجائع وتحبس نفسك في بيت الله لتسمع قال الله قال محمد رسول الله. من الذي وفقك لهذا؟ الله. من الذي سددك لهذا؟ الله. من الذي هداك لهذا؟ الله. ربما على بعد عدة أمتار من المسجد تجد إنسان مفطر نهارا جهارا يجاهر، ربما على بعد عدة أمتار تجد امرأة متبرجة، تجد إنسان ربما يسب الدين، وأنت في بيت الله حبست نفسك لهذه الدقائق رغم جوعك من أجل أن تسمع قال الله قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه نعمة أخرى من الله بها عليك، فاللهم لك الحمد. ثم انظر أخي الكريم إلى نفسك، إلى نفسك وأنت تتقلب في نعم الله عز وجل، من أمن في وطن، وصحة في بدن، وتسديد لحق، وبركة في رزق. أوليست هذه نعمة؟ ذهب رجل إلى يونس ابن عبيد واشتكى الفقر والفاقة، فقال العالم الرباني للمشتكي: يا هذا، أتبيع لي عينيك بمئة ألف؟ عيش أعمى وديك مئة ألف؟ قال: لا. قال: تبيع لي يديك بمئة ألف؟ قال: لا. تبيع لي رجليك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: أراك تملك مئات من الألوف وتشتكي من الفقر يا رجل. يا أخي، الصحة نعمة على وتاج على رؤوس الأصحاء، لا يبصره إلا المرضى. المشكلة إن التاج ده ما يشوفوش غير المرضى. المشكلة إن إحنا ما بنحسش بنعمة العافية إلا لما نمرض. سنانك توجعك، يا سناني لسه فاكر إن ليك سنان شغال بتطحن عليها ليل ونهار. حمدت ربنا كم مرة على نعمة الأسنان، على نعمة العين، على نعمة كذا، على نعمة كذا. شوف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت عارف مشكلتنا إيه؟ أننا لا نشكر الله على الموجود ونتطلع دائما للمفقود. ما يشكرش ربنا عن النعم اللي هو فيه، في عافية، متزوج، سكن نفسي يعني، له أولاد وغيره عقيم، الله آمن في طريقه، نعم بالملايين. حمدنا ربنا كم مرة على نعمة الشمس، نور ببلاش اهو، نور ببلاش. حمدنا ربنا كم مرة على نعمة الماء، حمدنا ربنا كم مرة على نعمة الكلى السليمة والكبد السليم والقلب والدم وكذا وكذا. أنا أوصيك بزيارة إلى أقرب مستشفى حتى ترجع وتقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. صلوا على رسول الله. هذه نعم تستوجب الشكر. عمر بن عبد العزيز كان يقول: قيدوا النعم بالشكر. وربنا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا عليك بشكر الله أخي الكريم حتى لا تزول النعمة. أعطاك العافية، سخرها في طاعة الله، اسعى بها لتكتسب رزقك الحلال، صلي، أعن بها ضعيف عاجز مظلوم. أعطاك المال صدقة، أعطاك العلم أنفق على الناس من العلم وعلم. أي نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. الوقفة الثانية أو الوصية الثانية من نعم الله عليك يا أخي الكريم في هذه الأيام أن مد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم. أوليست هذه نعمة؟ إن ربنا أكرمك ببلوغ شهر رمضان بنعمة، لأنه شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين، ولك في كل يوم دعوة مجابة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، فرصة للرحمة. أوليست هذه نعمة؟ انظر أخي الكريم حواليك، كم غيب الموت من صاحب، وكم وار الثرى من حبيب. نعم أخي الكريم، ربما تعرف جار أو حبيب أو قريب كان معنا في مثل هذه الأيام في رمضان الماضي، وأين هو الآن؟ غيبه الموت وواراه التراب، وأنت منحت فرصة، منحت فرصة للعمل والجد لعلك ترحم وتعتق من النار. ورسولنا صلى الله عليه وسلم روى الترمذي بسند حسن صحيح عن أحد أصحاب النبي عن أبي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. طول ما ربنا يبارك في عمرك وانت على الخير، دي من أمارات حسن الخاتم. لأن إطالة العمر بالنسبة لي إضافة إلى رصيدي في الحسنات. اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل. قالوا: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. أعوذ بالله، إنسان كبير في السن ما بيصليش، وسبب دين ولعان وفحاش وبذيء وسيء الأدب، والناس كلها بتدعي عليه، ده علامة شقاء. أي الناس شر؟ من طال عمره وساء عمله. نعم أخي الكريم، إن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم. ومما يدلل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلا من قضاعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد الأول وأخر الآخر سنة، فرأى طلحة بن عبيد الله أن الثاني أدخل الجنة قبل الأول. الأول مات إيه؟ شهيد. والثاني مات على سريره بعد الشهيد بسنة. سيدك طلحة بن عبيد الله وده واحد من العشرة المبشرين بالجنة، شاف الراجل اللي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد، فاستيقظ من نومه وقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولنا: أوليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة من السنة؟ يعني ايه؟ يعني طولة العمر بركة لك، تزداد في الخير وربما تسبق الشهداء. اخي الكريم، لا تضيع هذه الفرصة من يدك، فوالله لن يضيعها الا خاسر رغم انفه، كما دعا عليه جبريل وأمن على الدعوة رسولنا محمد. جاء جبريل إلى النبي وقال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج منه مغفور له، قل آمين. قال آمين. الوقفة الثالثة أو الوصية الثالثة لمن أدرك رمضان: أوصيك أخي في الله بالإخلاص. من الأول أهو بقولك: أخلص النية، احذر وأنت تعمل الطاعات من الصيام أو القيام أو الصدقة أو تفطير الصائمين أو تعليم الجاهلين، احذر من مداخل الرياء، فإن الرياء يبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء يبطل العمل، والنبي قال: من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. كن عاقل، اكتم حسناتك اشد مما تكتم سيئاتك، واجعل لك خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه الا الله. شوف كده، فتش، اعمل عمل صالح ما حدش يعرفه غير ربنا وانت، ثم انت، اي نعم، اجعل لك خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه الا الله، من صلاة نافلة، من صدقة خفية، من دمعة في ظلمة الليل. ولا تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر منها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني ناس بتخفي العمل الصالح. الحسن البصري كان بيقول: لا خلاص إلا بالإخلاص. وسفيان الثوري كان يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. حسن البصري في درس علم وعظ موعظة، فبكى رجل فقال: إن كان بكاءك لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. وربنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ورسولنا قال: إنما الأعمال بالنيات. وأخبرنا رسولنا أن أول من يدخل النار مين؟ ثلاثة: يدخلوها بسبب عدم الإخلاص. أول من يدخل النار قارئ، يعني عالم، عالم صعد على المنابر وهز القلوب بمواعظه وأبكى العيون بكلماته، وهو أول واحد يخش جهنم. عالم يؤتى به، يعرفه ربنا نعمه عليه فيعترف ويقر بفضل الله عليه، ثم يسأله ربنا فماذا عملت؟ يقول قرأت فيك القرآن يا رب وعلمته للناس. يقول كذبت، إنما قرأت ليقال عنك قارئ. تبقى الرجل المشهور الحبر الفهام العالم العلامة دي نيتك، وقد قيل قالوا عليك في الدنيا زي ما انت عايز، اسحبوه الى النار. ثم يؤتى برجل منفق كريم جدا، بينفق ملايين وبيعمل موائد الرحمن وبيجوز اليتامى، يا سلام على الكرم. وبعدين ربنا يسأله بعدما يعرفه نعمه عليه ويقر ماذا عمل، يقول يا سلام ده انا اتبرعت بمليون جنيه لمستشفى السرطان، ده انا عملت عمايل، كنت بعمل يوميا مائدة الرحمن يقول عليها ألف بني آدم في رمضان. يقول كذاب، إنما فعلت ليقال عنك جواد كريم وقد قيل إلى النار. ثم يؤتى بالثالث شهيد، راجل دماغه طارت في الظاهر إنه في سبيل الله، وبعدين ربنا يسأله بعدما يعرفه نعمه عليه ويقر ماذا عملت؟ قتلت فيك يا رب. يقول كذاب، إنما قتلت ليقال عنك جريء، حمية، عصبية، مش لله، وقد قيل إلى النار. اللهم سلم سلم، هيخشوا النار ليه؟ مش مخلصين، ما بيعملوش لله. بل اسمع هذه الآيات، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، من كتر أعمال الطاعة تعب في الدنيا. أوليس في الصوم مشقة؟ بلى. أوليس في الحج مشقة؟ بلى. أوليس في الوضوء في الشتاء البارد بالماء البارد مشقة؟ بلى. إصباغ الوضوء على المكاره تعب، هو تعب. عاملة ناصبة، النتيجة ايه؟ تصلى نارا حامية. بقى صوم وقيام ليل وحج ونفقة وكذا والنار. ايوة مش مخلصين، لازم العمل كله يكون خالص لمين؟ لله عز وجل. ربنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه مع الله أحدا تركه الله وإيه؟ وشركه. أي نعم، يبقى أوصيك أخي الكريم بالإخلاص. الوصية الثالثة، الآية الرابعة، الوصية الرابعة لك أخي الكريم يا من أكرمك الله بإدراك شهر رمضان. رمضان فرصة مواتية للدعوة إلى الله عز وجل، فرصة. الناس اللي ربنا هداها، الناس اللي بتصلي، الناس اللي تعلمت ولو بعض أمور العلم، رمضان فرصة عظيمة للدعوة إلى الله. تقرب إلى الله في هذا الشهر الكريم بدعوة خلق الله إلى عبادة الله عز وجل. انظر في أقاربك، انظر في أحبابك، انظر في أصحابك، انصحهم بالكلمة الطيبة وارفق بهم في الوعظ، فإن الله رفيق يحب الرفق. والرفق ما وجد في أمر إلا وزانه، وما نزع من أمر إلا وشانه. لا يمر عليك يوم دون أن تساهم في دعوة خلق الله إلى طاعة الله. واعلم أن هذه مهمة الأنبياء والرسل، وأعظم الناس هو الذي يدعو إلى الله. ربنا قال كده، قال إيه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. مين صحيح كلامه أحسن من كلام إنسان بيدعو الناس إلى عبادة الله؟ من؟ ليكن لك سهم في هذا الشهر العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، إذ أن النفوس في رمضان للخير متعطشة، القلوب مفتوحة والصدور منشرحة والشياطين مصفدة والأجر عظيم. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري. كم واحد أسلم على أيديك؟ تقول لي ها أسلم على أيدي؟ هو أنا أحمد بن حنبل؟ بلاش. كم مسلم عاصي ربنا هداه على أيديك؟ كم واحد من أقاربك ما كانش بيصلي كلمته وصلى بسبب دعوتك له؟ النتيجة فضيحة، النتيجة فضيحة. تجد الرجل يصلي وزوجته لا تصلي، ويجي يصلي التراويح في المراتب مع التمثيلية، وكسة وكسة. إن لله وإنا إليه راجعون. مضيع الخير ده كله ليه؟ سبحان الله العظيم. ادعو إلى الله. إن كنت بتحسن الكلام اتكلم. ده انت تمشي في نهار رمضان تركب المواصلات تلاقي الناس بيحكوا التمثيلية، والبطل امبارح بقى عمل مش عارف ايه، الاول بطلة بقى عملت، الاول حرام مسكون امبارح بقى. على طول يسمع نكتة خايبة اول ما يقابلك: سمعت اخي النكتة؟ طب ما تنقل الكلام الخير يا اخي، انقل الكلام ربنا. فين الدعوة الى الله؟ صف او خافتة. ان لله وانا اليه راجعون. غير المسلمين في كل دول العالم يدعون إلى إن مرة كنت في خطبة الجمعة وراجع في المواصلات، لقيت واحد فرنساوي مش عربي كاتب ورق باللغة العربية ويدعو الناس إلى النصرانية، جاي من فرنسا لمصر بلد الأزهر يدعو للنصرانية، فرنساوي وورقة من دول جات لي اتفضل بيدعو الشيخ. سبحان الله العظيم. الراجل ده يلام على كده؟ لا ما يلامش ابدا. واحد شايف انه على الحق، هو الشيطان ضحك عليه وعايز يشتغل عشان يخدم دينه. انت فين يا مسلم؟ انت مع التمثيلية مع ياميش رمضان؟ بارك الله فيك. ادعو الى الله في اهلك يا اخي بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والسماحة والرفق، ماشي بس تلحلح. طيب انا لا احسن الكلام يا شيخ، ما عرفت اتكلم زيكم، ما بعرفش. ادعو الى الله ازاي؟ بالكتيب. في كتب الكتاب بيتباع بجنيه، كتيب في المكتبات. ايه لما تجيب 10 كتيبات من دول وتوزعهم خلال رمضان، ايه 10 جنيه في رمضان؟ فلوس 10 جنيه، مش هقولك 110 جنيهات. اشتري كتيب واحد ودي لواحد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سبحانه وتعالى. الدعوة الى الله بالكلمة، بالكتيب، بالشريط الاسلامي. مشايخنا الحمد لله ما سابوش موضوع إلا واتكلموا فيه. ما تشتري لك 10 شرايط يا أخي ب20 جنيه ووزعهم على خلق الله، إيه المشكلة؟ قل له خد الشريط ده اسمعه، وربنا يكرمك، بس يعني الأمانة لما تسمعه ادي لواحد غيرك، اتحرك اتحرك. إنما تبخل تقول بقى هشتري شرايط بعشرين جنيه ووزع ادي فلوس للناس، طب اسمع ربنا ماذا يقول. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مش كده؟ وبعدين يذكر مشهد يحصر: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. هيولول هناك في القبر الفرصة بين يديك، ادعو إلى الله. أبو بكر الصديق أول ما أسلم ما عداش عليه أسبوع إلا وقد أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة. أنت فين؟ فين؟ مش النبي قال الدين النصيحة؟ مش ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ مش ربنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير؟ مش كده؟ الآيات دي فين تطبيقها؟ كلام النبي ده فين في حياة الناس الآن؟ الناس فاكرة أن اللي يدعو إلى الله المشايخ. غلط. كلنا حملت خير. يبقى الدعوة إلى الله في رمضان فرصة ذهبية لا تعوض. الوقفة الخامسة: احرص أخي الكريم وأنت في رمضان على اغتنام هذه الفرصة الطيبة وهذه المسابقة العظيمة، إذ أن كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو بائع النفس فموبقها يعني مهلكها، كما قال رسولنا في الحديث الذي رواه مسلم. ربنا بيقول فاستبقوا الخيرات، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يسابق في هذه الطاعات. الحسن البصري كان بيقول إن الله جعل رمضان مضمار، مضمار لخلقه يتسابقون فيه بطاعته ويتنافسون فيه على مرضاته. عارف الناس اللي بتخش سابق دي؟ الطريق اللي بيجروا فيه اسمه ايه؟ مضمار السباق. رمضان كده مضمار سباق، واحنا بنتنافس فيه على مرضات ربنا وبنتسابق فيه بطاعات الله. اخر الشهر كان عبد الله بن مسعود بيقول في اخر رمضان: من منا الفائز فنهنيه ومن منا الخاسر فنعزيه. واحد في رمضان ظبط نفسه زي الساعة، الخمس صلوات في جماعة، قيام ليل كل يوم بجزء، ربنا مديله شوية فلوس عمره، ايه كمان تفطير صائم، ايه كمان تهجد، ختم القرآن كل يوم كل في الشهر مرتين ثلاثة. مضمار يا اخواننا، اشتغلوا مضمار. الشياطين متكتف بتتحجج بايه بقى؟ يبقى انت اللي تحب الاغواء وتحب الكسل والخمول. يبقى رمضان مسابقة عظيمة وفرصة للتنافس على الطاعات. الوقفة السادسة: احرص اخي الكريم وانت في رمضان على قراءة القرآن. اقرأ القرآن في كل يوم ورتب لنفسك جدولا، واعلم أنه الكنز العظيم لمن يشكو من فقر الحسنات وكثرة السيئات. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وروى الترمذي والحديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا سلام، تستفتح سورة البقرة تقرأ ألف لام ميم، يا سلام، عملوا كم حسنة دول؟ 30 حسنة. خدوا قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم حرف؟ 19 حرف، يعني ب 19 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بكم حسنة؟ 190 حسنة. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. أنا عايزك بس اللي معاه ساعة بالله عليك بص في ساعتك كده، اللي معاه ساعة يبص فيها، قولوا معايا أصحاب الساعات كده بسم الله الرحمن الرحيم كم ثانية؟ 4 ثواني، 4 ثواني زي بعض، 4 ثواني أخذ فيهم 190 حسنة. الله، يعني في الدقيقة ممكن أعمل لي كم ألف حسنة؟ يعني لو كل يوم بقرأ جزء من القرآن جزء، يمكن أعمل لي 1,000,000 حسنة ولا حاجة، ولا ربع أرنب، ربع 1,000,000 حسنة، ولا 500,000 حسنة، مش كده؟ مش كده؟ الله، يا هذا يا من تشكو من كثرة السيئات وكلنا أنت، يا هذا يا من تشكو من إسرافك في الشهوات وكلنا هذا، يا من تريد التعويض، أين أنت من القرآن؟ ده كنز، كنز لمن أراد أن يغترف ملايين الحسنات. ده أنت ممكن يوميا تعمل 1,000,000 حسنة من خلال قراءة جزء من القرآن، يبقى كل يوم ثواب القراءة مثلا 1,000,000 حسنة، 500,000 حسنة، ده غير ثواب الصيام وثواب القيام وثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة وتبسمك في وجه أخيك وإلقاء السلام على المسلمين وإعانة الضعيف وإماطة الأذى عن الطريق. أنت ممكن يوميا تعمل ملايين الحسنات، أقله ممكن يوميا تخرج ب1,000,000 حسنة. مش معقول هتعمل كل يوم 1,000,000 سيئة، تبقى أبو لهب بقى، تبقى أبو لهب 1,000,000 سيئة، مش معقول. يبقى أنت كل يوم بالأسلوب ده خسران ولا كسبان؟ كسبان ومعدي، كسبان ومعدي الكباري. يبقى اوعى تضيع قراءة القرآن في رمضان، أصل الناس اللي بتهجر القرآن النبي هيعاتبهم في الآخرة عتاب مر، ويشكوهم إلى الله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا محنة السؤال ويا شدة العتاب ويا خزي الإجابة. الوقفة السابعة مع من أدرك رمضان، أخي في الله، عود نفسك وأنت في رمضان على ذكر الله عز وجل في كل حين وفي كل وقت وعلى أي حال. الأذكار، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أي عبادة مقيدة؟ الصلوات المفروضة في اليوم والليلة كم صلاة؟ 5. الصوم مفروض عليك كم شهر في السنة؟ 1 شهر. الحج مفروض عليك كم مرة في العمر؟ 1 مرة. زكاة المال مفروض عليك تخرجها امتى؟ اذا حال عليك الحول، اذا كانت زكاة تجارة او مال او حلي، انما لو زكاة زرع او انعام دي قصة تانية، واتوا حقه يوم ايه حصاده دي قصة تانية. اقصد كل العبادات محددة. قيام الليل بكم ركعة؟ 11. الاذكار فيها المقيد وفيها المطلق، يعني أنا بعد الصلاة أسبح كم مرة؟ 33. وأحمد 33 وأكبر 33 وواحدة أقول فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقيدة في ذكر مطلق بقى، أصلي في اليوم قد إيه؟ 5 صلوات كتبهن الله على ابن آدم في اليوم والليلة. أذكر ربنا كل يوم قد إيه؟ على قد ما تقدر، مفتوحة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف يذكر ربنا وهو قائم وهو نايم على جنبه وهو قاعد لا ينفك عن ذكر الله. يوم الجمعة ربنا يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى اللي عايز يفلح لا يزال لسانه رطب بذكر مين؟ بذكر الله عز وجل. من تلسانك زي الببغاء في الغيبة والنميمة وفضول الكلام ورغي بشكل والثرثار بشكل، رطب لسانك بذكر ربنا. انا اعرف راجل كان كبير في السن اما كان يلاعب ابنه لما يلعبه يقوله سبحان الله الحمد لله، هو بيلعب الواد مش احنا، لا حتى هو بيلعبه سبحان الله الحمد لله ما شاء الله. كان راجل معمر عاش 90 سنة اللهم ارحمه رحمة واسعة. هي دي الناس. سيدنا إدريس ليه عمله؟ كان بيسوي نصف عمل أهل الأرض في زمانه، كان يعمل خياط كما قال بعض أهل العلم، ما خاط غرزة إلا وقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هم دول الناس. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. دول اللي هيسبقوا. وانت عارف اهل الجنة اصناف، في اصحاب يمين وفي ايه والسابقون السابقون. انت كل تسبيحة لك بها شجرة تغرس في الجنة، كل تحميدة لك شجرة تغرس بها في الجنة، ولو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فلك بها كنز من كنوز الجنة. استغل الوقت قبل ما ينزل بك الموت وتقول يا ليتني قدمت لحياتي. استغل الوقت قبل ما توضع في الحفرة المظلمة وتقول رب ارجعون. أنت الآن في وقت العمل وغدا في وقت الأمنية، فاعمل الآن حتى لا تندم غدا. ثم أوصيك بالوصية الثامنة، إياك أخي الكريم ومجالس الفارغين، احذر مجالس الفارغين واحفظ لسانك عن الغيبة، احفظ لسانك من آفة الغيبة والنميمة وفاحش القول وبذاءة اللسان، واحبس لسانك عن كل ما يغضب الله، واعلم أن إضاعة الوقت علامة المقت. الإمام ابن الجوزي كان بيقول أعوذ بالله من صحبة البطالين. عمر بن عبد العزيز قالوا له ألا تتفرغ لنا؟ قال وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، ولا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. النهاردة تلاقي الصائم طول نهار رمضان قدام التلفزيون، إيه يا حاج زهقان يا أنا عندي مشكلة. إيه يا حاج؟ بشكو من الفراغ، عندي أرق سببه الفراغ. فراغ إيه؟ ده الوقت هو الحياة، الوقت ده عمرك، عمرك. اللي بيشكو من الفراغ ده قل له حفظت القرآن؟ يقولك ها؟ لا. حفظ كم حديث من سنة النبي؟ ها؟ لا. قرأت باب من أبواب الفقه؟ ها؟ لا. فرغ ايه ده انت كحيان؟ ده انت عايز 300 سنة على عمرك. فرغ ايه؟ والله العظيم، والله العظيم لو ان الاعمار تباع لاشتريناها من المتسكعين على النواصي والمتسكعين على المقاهي. نشتري من؟ اقول له ما تبعليش يومين من عمرك ب200 جنيه، خد. تبعلي سنة من عمرك ب10,000 جنيه، كل اشتريناها. الناس مش عارفة قيمة الحياة. إياك ومجالسة الفارغين. أحمد بن حنبل قيل له متى تستريح؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة. يا سلام، يا سلام على الناس العقلاء. يا أخي أنا عايزك في رمضان تبقى وقف لله تعالى. أما هؤلاء الذين تذهب أعمارهم في غير فائدة تذكر وفي غير عمل يشكر، ماذا سيقولون في الآخرة لله عندما يسألهم عن أعمارهم؟ خد بالك، لن تزول قدمك إلى جنة أو نار حتى تسأل عن أربع، منها عن عمرك فيما أفنيت. عمرك صرفته في إيه؟ هتقول ايه لربنا في الآخرة؟ ضيعنا الأعمار في المباريات أم في متابعة الأفلام والمسلسلات؟ يا محنة السؤال ويا خزي الإجابة. الوقت نعمة أكثر الناس لا يلتفت إليها. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم أوصيك بالوصية العاشرة عشان تبقى الوصية العاشرة. الوصية العاشرة: أخي المسلم الصائم الحبيب المدخن. أخي المسلم الصائم الحبيب المدخن. أوصيك بوصية غالية ثمينة، وهي اغتنام شهر رمضان للإقلاع عن التدخين. بقول لك أقلع عن التدخين، تقول لي مش قادر، اتعودت عليه من وانا عندي 10 سنين بشرب. أديك هو من أذان الفجر إلى أذان المغرب ما بتشربش، حاسس إنك حالتك سائت ولا صارت في صورة أفضل؟ قال ده أنا كويس، ده زي الفل له. طب ما تكمل بقى، رمضان مركز تدريب للإقلاع عن كل الحرام بما فيه التدخين. ما انت ما شاء الله بطله، ما تكمل. فرصة غالية للإقلاع عن التدخين، فأنت طيلة النهار صائم عن التدخين وتفطر عليه، أما علمت أنه حرام؟ في ناس كده صايم يا ولدان، صايم أول ما يفطر لقمة وسجارة بسرعة. إيه يا حاج؟ خرمان الطاسة عايزة تتعمر، مسمي دماغه طاسة، راجل حلة يعني. الطاسة طاسة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إيه الكلام؟ إيه الكلام؟ بقى صايم طول النهار عن الحلال وتفطر على الحرام، ده معقول؟ وفي بني آدم يختلف معايا على ان التدخين حرام؟ ده كل علب السجائر مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي الى الوفاة، موت، بيشرب موت. يوزع، تفضل، فين بيقول له خد واحد سرطان، تفضل، ما بيجيب سرطان، مش بيجيب سرطان، وحاجة عجيبة. التدخين يا أخوانا ما هو إلا تزيين من الشيطان. الصغار طعمها معفن نتانة نتانة، إنما تزيين. في الأفراح يوزعوا سجاير، بيوجب في الميثم يوزع سجاير. الله، غضب شوية مراته زعلته، طيب مولع سجارة، انفخ فيها احسن ما اضربها، انفخ فيها كل حاجة، يولع سجارة. اتعشى، يا سلام بقى، مع يا سلام بعد العشاء نحبس بسجارة وكوباية شاي. في ناس اول ما تقوم من النوم قبل ما يقول الحمد لله الذي احيانا، ايديه تبحث تحت المخدة ومطلع سجارة مولع ومغمض، مش كده؟ ما هي إلا تزيين من الشيطان. يبقى رمضان فرصة تغتنمها للإقلاع عن التدخين قبل فوات الأمان الأوان. ثقتي فيك وأملي أن تستجيب لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى أن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلبه. أي نعم، الوصية الأخيرة بجد وصية للنساء. أختي في الله، أين أنت من رمضان؟ قل الله، ما أنا صايمة زيكم. إيه يعني أين أنت من رمضان؟ ما أنا بصوم زيكم. لا، أين أنت من أعمال الطاعة في رمضان؟ أختي في الله، هل همك في رمضان كهم كل النساء في الذهاب إلى الأسواق لشراء الأطعمة وإضاعة الأوقات الكثيرة في ذلك، ثم بقية النهار وقتها يضيع في إعداد الطعام، ثم بعد الإفطار نصف ليلها يضيع في تنظيف الأواني والغسيل ومتابعة المسلسلات؟ مش معظم الحريم عندنا كده؟ أكتر وقت من أوقات النساء في رمضان في أي شيء ينفق، راح السوق بتجيب الأكل، جات من السوق هتعمل الأكل، هتغسل بقى الأواني اللي كان فيها الأكل، وبعده شوف بقى التمثيلية، تمثيلية جر التمثيلية، الفزورة، الخيبة، الهيافة، التفاهة. أدي وقت النساء، أين حظك يا مسكينة من قيام الليل، من صلاة التراويح؟ أين حظك من قراءة القرآن؟ أين حظك من ذكر الله عز وجل؟ أين حظك من الدعاء؟ هل أنت من هؤلاء اللواتي يضيعنا الأوقات في الغيبة والنميمة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات؟ احذري الخروج إلى الأسواق وأنت متبرجة متعطرة، تفتنين الناس وتصبحين حبل في يد إبليس. بل إذا خرجت إلى المسجد اخرجي بحجابك غير متبرجة. النبي قال وليخرجن وهن تافلات، غير متزينة. سيري في جانب الطريق، تعاوني مع أخواتك على طاعة الله عز وجل. الله أسأل أن ينفع بهذه الوصايا كل من سمعها وكل من بلغها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.